يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان والد المرأة قد توفاه الله، فهل لها أن توكل من شاءت لتزويجها أم يجب انتقال الولاية بالترتيب المذكور؟ إذا كان والد المرأة قد توفاه الله، فهل لها أن توكل من شاءت؟ ليس لها شيء، ليس لها ذلك، تنتقل إلى من بعده من الأولياء من عصبتها بدون النهير تتدخل لهذا. نعم.